واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. اي انما جعلكم خلفاء من بعدهم لتعتبروا بما كان من امرهم وتعملوا خلاف عملهم واباح لكم هذه الارض تبنون في سهولها قصور وتنحتون الجبال بيوتا فارهين اي حازقين في صنعها واتقانها واحكامها. فقابلوا نعمه الله بالشكر والعمل الصالح والعبادة له فقابلوا نعمة الله بالشكر والعمل الصالح والعبادة له وحده لا شريك له وإياكم ومخالفته والعدول عن طاعته فإن عاقبة ذلك وخيمة. ولهذا وعظهم بقوله أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم أي متراك كثير حسن بهي ناضج وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال لهم أيضا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي هو الذي خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمارا أي أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمر فهو الخالق الرازق فهو الذي يستحق العبادة وحده لا سواه. فاستغفروا ثم توبوا إلي أقلعوا عما أنتم فيه وأقبلوا على عبادتي فإنه يقبل منكم ويتجاوز عنكم إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أي قد تنهانا أي قد كنا نرجو أن يكون عقلك كاملا قبل هذه المقالة وهي دعاءك إيانا إلى إفراد العبادة لله وحده وترك ما كنا نعبده من الأنداد والعدول عن دين الآباء والأجداد. ولهذا قال وتنانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا تلطف منه عليه السلام لهم في العبارة ولين الجانب وحسن تأت في الدعوة لهم في الخير. أي فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه ماذا عذركم عند الله وماذا يخلصكم بين يدي وأنتم تطلبون مني أن أترك دعاءكم إلى طاعته وأنا لا يمكنني هذا لأنه واجب علي ولو تركته لما قدر أحد منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرني فأنا لا أزال أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له حتى يحكم الله بيني وبينكم. وقالوا له أيضا إنما أنت من المسحرين أي من المسحورين يعنون مسحورا لا تدري ما تقول في دعائك إيانا إلى أفراد العبادة لله وحده وخلع ما سواه من الأنداد. وهذا قول الجمهور أن المراد بالمسحرين المسحورين وقيل من المسحرين أي ممن له سحر وهو الرئة كأنهم يقولون إنما أنت بشر له سحر والأول أظهر لقولهم بعد هذا ما أنت إلا بشر مثلنا. وقولهم فأت بآيات إن كنت من الصادقين سألوا منه أن يأتيهم بخارق يدل على صدق ما جاءهم به. قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وقالوا قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. قد ذكر المفسرون رحمهم الله أن ثمود اجتمعوا يوما في نادي فجاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم. فقالوا له إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة وأشاروا إلى صخرة هناك ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا أوصافا سموها ونعتوها وتعنت فيها وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا. فقال لهم نبي الله صالح أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقون بما أرسلت به؟ قالوا نعم. فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل، ما قدر له، ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا، فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة كوماء عشراء على الوجه المطلوب الذي طلبوه وعلى الصفة التي نعتوا. فلما عينوها كذلك رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة بهرة، دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا، فآمن كثير منهم، واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم. ولهذا قال: فظلموا بها، أي جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببها، أي أكثرهم. وكان رئيس الذي آمنوا جندع بن عمرو بن مخلات بن لبيد بن جواس، وكان من رؤسائهم، وهم بقية الأشراف بالإسلام. فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد، فصدهم ذؤاب بن عمرو بن عمر بن لبيد، والحباب صاحب أوثانهم، ورباب بن صمعر بن جلهس، ودعا جندع بن عمه شهاب بن خليفة، وكان من أشرافهم. فهم بالإسلام فنهى أولئك فمال عليهم. فقال: في ذلك رجل من المسلمين يقال له مهرش بن غنمة بن الدميل، رحمه الله، شعرا وكان عصبة من آل عمري إلى دين النبي، دعوا شهاب عزيز ثمود كلهم جميعا، فهم بأن يجيب ولو أجاب، لأصبح صالح فينا عزيزا، وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا. ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذئابا. ولذا قال لهم صالح عليه السلام: هذه ناقة الله لكم آية. أضاف لله سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتعظيم كقوله: بيت الله وعبد الله لكم آية، أي دليلا على صدق ما جئتم دليلا على صدق ما جئتكم به. فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم، ترى حيث تشاء من أرضهم، وترد الماء يوما بعد يوم. وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البئر يومها ذلك، فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم، ويقال أنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم. ولهذا قال: لا شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولهذا قال تعالى: إن مرسل الناقة فتنة لهم، أي اختبارا لهم، أيؤمنون بها أم يكفرون، والله أعلم بما يفعلون. فارتقبهم، أي انتظر ما يكون من أمرهم، واصطبر على أذاهم، فسيأتيك الخبر على جلية. ونبههم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. فلما طال عليهم الحال هذا، اجتمع ملأهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه الناقة ليستريحوا منها، ويتوفر عليهم ماؤهم، وزين لهم الشيطان عملهم. قال الله تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم قدار بن سالف بن جندع، وكان أحمر أزرق قصيرا، وكان يقال إنه وليد زانية، ولد على فراش سالف، وهو من رجل يقال له صبيان، وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم، فلهذا نسب الفعل إلى جميعهم كلهم. وتكرم رجال الرحمة الله تعالى وغير من علماء المفسرين أن امرأتين من ثمود اسم أحدهما صادوف بنت المحيى ابن زهير بن المحيى، وكانت ذات حسب ومال، وكانت تحت رجل من أسلم ففارقته، فدعت ابن عم لا يقال له مصدع بن مهرج بن المحيى، وعرضت عليه نفسها إنه عقر الناقة. واسم الأخرى عنيزة بنت غنيم بن مجلز، وتكنى أم عثمان، وكانت عجوزا كافرة لها بنات من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد الرؤساء، فعرضت بناتها الأربعة على قدار بن سالف إنه عقر الناقة، فله أي بناتك شاء، فانتدب هذان الشابان لعقرها، وسعوا في قومهم بذلك، فاستجاب لهم سبعة آخرون فصاروا تسعة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وسعوا في بقية القبيلة وحسنوا لهم عقرها، فأجابوهم إلى ذلك وطوعوهم بذلك، فانطلقوا يرصدون الناقة، فلما صدرت من وردها كما نالها مصدع فرماها بسهم، فانتظم عظم ساقها، وجاء نساء القبيلة في قتلها، وحصرن عن وجوههن ترغيبا لهم، فابتدرهم قدار بن سالف فشد عليها بالسيف، فكشف عن عرقوبها فخرت ساقطة إلى الأرض، ورغت رغاة واحدة عظيمة تحذر ولدها، ثم طعن في لبتها فنحرها، وانطلق ساق أبوها وهو فصيلها، فصعد جبلا منيعا ورغى ثلاثا. وروى عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن أنه قال: يا رب أين أمي؟ ثم دخل في صخرة فغاب فيها، ويقال بل اتبعوا فعقروه أيضا. قال الله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. وقال تعالى: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، فكذبوا فعقروها، أي احذروها فكذبوا فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام هو بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زمعة قال: خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، قال: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. أخرجاه من حديث هشام بن حديث هشام به: عارم أي شهم عزيز، أي رئيس منيع، أي مطاع في قومه. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثني يزيد بن خثيم عن محمد بن كعب عن محمد بن خثيم عن أبي يزيد عن عمرو بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: يا رجلا، أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك علي على هذا، يعني قرنه، حتى تبتل منه هذه، يعني لحياته، رضي الله تعالى عنه. رواه ابن أبي حاتم وقال: وقال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من وجوه، منها أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عقر الناقة التي جعل الله لهم يوم منها، أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهين: أحدهما الشرط عليهم في قوله: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، وفي آية عظيم وفي الأخرى ولا تمسكوا فيأخذكم عذاب، وفي آية عظيمة وفي الأخرى أليم، والكل حق. والثاني استعجلهم على ذلك، ومنها أنهم كذبوا الرسول الذي قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه، وهم يعلمون ذلك علما جازما، ولكن حملهم الكفر والضلال العنيد على استبعاد الحق وقوع العذاب بهم. قال الله تعالى: فعقروا الناقة فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وذكر أنهم لما عقروا الناقة كان أول من سطى عليها قدار بن سالف لعنه الله فعرقبها فسقطت إلى الأرض. ثم ابتدروا بأسيافهم يقطعونها فلما عين ذلك سقى أبوها وهو ولدها شرد عنهم فعلى أعلى الجبل هناك ورغى 3 مرات فلهذا قال لهم صالح تمتعوا في داركم 3 أيام أي غير يومهم ذلك فلم يصدقوا أيضا في هذا الوعد الأكيد بل لما أمسوا هموا بقتله وأرادوا فيما يزعمون أن يلحقوه بالناقة قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أي لنكبسنه في داره مع أهله فلنقتلنه أي لنكبسنه في داره مع أهله فلنقتلنه أي ثم نجحدن قتله وننكرن ذلك إن طالبنا أولياءه بدمه. ولهذا قال ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. وقال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وذلك أن الله تعالى أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح حجارة رضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم وأصبح ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النضرة ووجوههم مصفرة كما أنذرهم صالح عليه السلام. فلما أمسوا نادوا بأجمعهم ألا قد مضى يوم من الأجل ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم محمرة فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى يومان من الأجل ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت وجوههم مسودة فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى الأجل. فلما كان صبيحة يوم الأحد تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينظرون مدى يحل بهم من العذاب والنكال والنقمة لا يدرون كيف يفعل بهم ولا من أي جهة يأتيهم العذاب. فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت الأنفس وسكنت الحركات وخشعت الأصوات وحقت الحقائق فأصبحوا في ديارهم جاثمين. جثثا لا أرواح فيها ولا حراك بها قالوا ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة بن السلق ويقال لها الزريعة وكان شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه السلام. فلما رأت العذاب أطلقت رجلها فقامت تسعى كأسرع شيء فأتت حيا من العرف أخبرتهم بما رأت ما حل بقومها واستسقتهم ماء فلما شربت ماتت. قال الله تعالى كأن لم يغنوا فيها أي لم يقيموا فيها من في سعة ورزق وغناء على أن ثمود كفروا ربهم أي نادى عليهم لسان قدر بعد. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات لما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات لا تسألوا الآيات فقد سأل قوم صالح فكانت يعني الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنا يوما فعقروها فأخذتهم صيحات أهمد الله من تحت أيديهم السماء منهم إلا رجل واحد كان في حرم الله. فقالوا من هذا يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. وهذا حديث على شرط مسلم رحمه الله عز وجل، وليس هو في شيء من الكتب الستة والله أعلم. وقد قال عبد الرزاق أيضا قال معمر أخبرني إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال فقال تدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا قبر أبي رغال رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن ها هنا ودفن معه غصن من ذهب. فنزل القوم فابتدروا بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن. قال عبد الرزاق قال معمر قال الزهري أبو رغال وأبو ثقيفر هذا مرسل من هذا الوجه، وقد جاء من وجه آخر متصلا كما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير. سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال إن هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أن دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصابتموه معه. فابتدروا الناس فاستخرجوا منه الغصن وهكذا رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق به. قال شيخنا الحافظ ابن الحجاج المزي رحمه الله عز وجل هذا حديث حسن عزيز. قلت تفرد به بجير بن أبي بجير هذا ولا يعرف إلا بهذا الحديث ولم يروى عنه سوى إسماعيل بن أمية. قال شيخنا فيحتمل أنه وهم في رفع وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما من زميلتيه والله أعلم. قال قلت لكن في المرسل الذي قبله في حديث جابر أيضا شاهد والله أعلم. وقوله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أخبر عن صالح عليه السلام أنه خاطب قومه وبعدها لكن وقد خاف في الذهاب عن محلتهم إلى غيرها قائلا لهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم أي جاهدت في هدايتكم بكل ما أمكنني وحرصت على ذلك بقولي وفعل ونيتي ولكن لا تحبون الناصحين أي لم تكن سجاياكم تقبل الحق ولا تريده، فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم المستمر بكم المتصل إلى الأبد، وليس لي فيكم حيلة ولا لي بالدفع عنكم يدان، والذي وجب علي من أداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته وبذلته لكم ولكن الله يفعل ما يريد. وهكذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل قلي ببدر بعد 3 أيام وقف عليهم وقد ركب راحلة وأمر بالرحيل من آخر الليل، فقال يا أهل القلي هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإن قد وجدتم ما وعدنا ربي حقا. وقال لهم فيما قال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتمون وصدقني الناس وأخرجتموني وأوان الناس وقاتلتموني ونصرني الناس فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله تخاطب قوم أقواما قد جيفوا؟ فقال والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. قال رحمه الله عز وجل وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله عز وجل. ويقال إن صالحا عليه السلام انتقل إلى حرم الله فقام به حتى مات. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا زمع بن صالح عن سلمة ابن وهرم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما مر النبي عليه السلام بوادي عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بقرة حمر خطمها الليف أزرهم العباء وأرديتهم النار يلبون يحجون البيت العتيق. قال رحمه الله عز وجل إسناده حسن. وقال وقد تقدم في قصة نوح عليه السلام من رواية الطبراني، وفيه نوح وإبراهيم وهود وإبراهيم. ذكر مرور النبي صلى الله عليه وسلم بوادي الحجر من أرض ثمود عام تبوك. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الصمد، حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا القدور، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال: أخرجه في الصحيحين من غير وجه. وفي بعض الروايات أنه عليه السلام لما مر بمنازلهم قنع رأسه وأسرع راحلته، ونهى عن دخول منازلهم إلا أن تكونوا باكين. وفي رواية: فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم. صلوات الله وسلامه عليه. عليكم السلام عليكم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا مسعودي عن إسماعيل بن أوسط عن محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبي واسمه عمرو بن سعد، ويقول عامر بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: لما كان في غزوة تبوك فسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس: الصلاة جامعة. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيره ويقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل نعجب منهم: يا رسول الله. قال: أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا، إسناد حسن ولم يخرجوه. وقد ذكر أن قوم صالح كانت أعمارهم طويلة، فكانوا يبنون البيوت من المدر فتخرب قبل موت الواحد منهم، فنحتوا لهم بيوتا في الجبال. وذكر أن صالحا عليه السلام لما سألوه آية فأخرج الله لهم الناقة من الصخرة أمرهم بها وبالولد الذي كان في جوفها، وحذرهم بأس الله إنهم نالوها بسوء، وأخبرهم أنهم سيعكرونها ويكون سبب لكم ذلك. وذكر لهم صفة عكرة وأن أحمر أزرق أصهب، فبعثوا القوابل في البلد، متى وجدوا مولودا بهذه الصفة يقتلنه، فكانوا على ذلك دهرا طويلا. وانقرض جيل واتى جيل آخر، فلما كان في بعض الأعصار خطب رئيس من رؤسائهم على ابنه بنت آخر مثله في الرئاسة، فزوجه فولد بينهم عاكر الناقة وهو كدار بن سالف، فلم تتمكن قابل من قتله لشرف أبويه وجديه فيهم، فنشأ نشأة سريعة، فكان يشب في الجمعة كما يشب غيره في الشهر، حتى كان من أمره أن خرج مطاعا فيهم رئيسا بينهم، فسورت له نفسه عاقر الناقة، واتبع على ذلك سمعين يتم نشر فيهم، وهم التسعة الذين أرادوا قتل صالح عليه السلام. فلما وقع من أمره ما وقع من عاقر الناقة وبلغ ذلك صالحا عليه السلام، جاءهم باكيا عليهم، فتلقوه يعتذرون عليه ويقولون: إن هذا لم يقع من ملأ منا، وإنما فعل هذا هؤلاء الأحداث فينا. فيقال إن أمرهم باستدراك ساق بها حتى يحسنوا إلي عوضا عنها، فذهبوا وراه فصعد الجبل هناك، فلما تصاعدوه فيه ورآه تعالى الجبل حتى ارتفع فلم يناله الطير، وبكى الفصيل حتى سالت دموعه، ثم استقبل صالح عليه السلام ورغى ثلاثا. فعند قال صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. وأخبرهم أنهم يصبحون من غدهم صفرا، ثم تحمر وجوههم في اليوم الثالث تسود وجوههم. فلما كان في اليوم الرابع أتتهم صيحة فيها صوت كل صاعقة فأخمدتهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين. وفي بعض هذا السياق نظر مخالفة لظاهر ما يفهم من القرآن في شأنهم وقصتهم كما قدمنا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. تمت بحمد الله عز وجل قصة نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونقف عند نهاية قصة صالح، ونقف على بداية قصة أبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نبدأ بقى إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.